والله ما خرج عبد من الدنيا بحزن أعظم ولا أجل من أنه ما قدر الله حق قدر. والله لا نبكي في هذه الدنيا على الأموال، ولا نبكي على العمائر التي شيدت، ولا نبكي على السيارات الفارهة والقصور المشيدة. وعزة ربي ما بكينا ولا تألمنا ولا تحسرنا بحسرة أعظم من أننا ما قدرناه حق قدره. نعمه علينا مغدقة وآلاء علينا مرسلة. العبد في طيلة يومه يتمتع بصحة ربه وعافية ربه ونعم ربه وآلائه من بين يديه ومن خلفه، بل في كل أمره وشأنه. ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يخشع بضع دقائق، لا يستطيع أن يقف بين يدي الله ثواني معدودة في قراءة القرآن، فقط أن يتدبر كلام الله. اللهم إليك المشتكى، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك خذلاننا وما فينا من خور، وما قدرناك حق قدرك، وأنت أغنى ما تكون عنا إله الأولين والآخرين. والله هذا هو الحزن. ولا يحزن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا بحزن أعظم أنه لم يكن مع الخاشعين المخبتين. ما خلقنا لهذه الدنيا وفتنها وشهواتها. الشخص يأتي إلى المسجد وقلبه مليء بهموم الدنيا، مليء بغمومها. يأتي إلى المسجد قالبه قلبه خارج المسجد وقلبه داخل المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرجل يجد لذة الصلاة وحلاوتها وخشوعها وهو يفكر في الخروج إليها من بيته. كان الرجل يجد لذة الصلاة وأنسها وبركتها وخيرها وهو ينفض الفراش من على جسده في فجره من أجل أن يخرج إلى عبادة ربه. كان الرجل يجد لذة الصلاة وهو يصب الماء البارد في شدة الشتاء. كان يجدون لذة العبادة والأنس. وإذا بنا اليوم تتتابع الفتن والمحن، فما زال الناس ينقصون ينقصون ينقصون، فأصبح الخشوع لا يرى إلا بعد خروجه من المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا دخل المسجد، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، ثم أصبح الخشوع لا يرى إلا وهو في الركعة الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، ثم تقاصر ثم تقاصر حتى أصبح يدخل المسجد ويخرج منه ولا يرى الخشوع في صلاته كلها. ثم تطاول الأمر فأصبح يرى الخشوع في أربع صلوات وتفوته الصلاة، ثم أصبح يراه في ثلاث صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح لا يرى الخشوع إلا في أسبوع، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في شهر، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في رمضان من العام كله. أما يستحي العبد من ربه؟ أوصيك أن تدمن من ذكر النعم، فإن النعم تقود إلى الله عز وجل وتقود إلى الخشوع والخضوع. أوصيك أخي في الله بالدعاء، وتقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. أوصيك أخي في الله أن تكثر من الصدقات والأعمال الصالحة وكثر ذكر الله قبل الصلاة، لأن الصلاة إذا تهيأ الإنسان لها بالعمل الصالح والوسيلة الصالحة تهيأت نفسه وروحه للخشوع بين يدي الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الكسر الذي ليس له جبر، كسر الدين. فالعبد يبحث كيف يصلح ما فسد وكيف يتفكر. ما أدعوك إلى شيء يعينك على الخشوع مثل أن تتفكر في نعم الله عز وجل. ما الذي ينقصك؟ ما الذي سألته ربك؟ ما الذي رجوته من الله سبحانه وتعالى ولم يعطك الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء ترفل فيه من نعم الله ونعم، لما تتفكر في هذه النعم والمنن وتتذكر ما الذي قدمته في جنب الله، أقبلت على الله بكل خشوع. إن الدنيا أحقر من أن تصرف قلبك بين يدي الله عز وجل. اللهم إنا نسألك إنابة الخاشعين، اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين، اللهم اكسر قلوبنا بين يديك وردنا إليك، اللهم ارزقنا خشوع الخاشعين وإخبات المخبتين، اللهم اقطع عنا دابر الشياطين، اللهم اقطع عنا وساوسهم وخطراتهم المردية وساوسهم مهلكة، إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.